إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن رب العزة سبحانه وتعالى ختم الرسالات وأتم النبوات بمحمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، جاء إلى أمة قد جمعت بين الرزايا وتفننت في فنون المخالفات والمعاصي، فهم يئدون البنات وهم يسفكون الدماء ويتقاتلون على أتفه الأسباب ويقطعون الطرقات ويتناهبون الأموال. كانت أمة هملة لا وزن لها بين الأمم ولا ذكر لها عند الخلق. بعث الله عز وجل نبيا ورسولا في هذه الأمة، فجاءهم بكلمة التوحيد، جاءهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان القوم قبل ذلك كما وصفه الزهري فقال في الحديث الذي أخرجه الدارمي في مقدمة سننه: حدثني مولاي أن أهله أعطوه زبدا ولبنا للأصنام آساف ونائلة، قال: ومنعوني أن آكل الزبد لمخافتهم، فأخذت الزبد واللبن فوضعته عند الصنم، فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن وبال على الصنم. تلك هي العقول التي بلغت بها إلى هذا الحد. كانت أيضا كما وصفهم الدارمي في مقدمة سننه فقال أن رجلا قال: خرجت وزوجي حامل متم، فلم أرجع إلى بيتي إلا بعد أن وضعت بنتا بلغت أن أجابت، يعني من نداها جاءته، فوجدتها كخير الأبناء نموا وشكلا وبناء. قال: فقلت لأمها يوما زينيها، فزينتها وهي تعلم مقصدي منها، ثم قالت وهي تعطيني إياها: يا هذا لا تخن الأمانة. فأخذتها وذهبت إلى بئر من أعمق آبار قومي، فظللت أنظر إلى البئر فأتذكر العار الذي يلحقني بسببها، فأتشجع إليها لألقيها وأنظر إليها فأرحمها، حتى استجمعت قواي فركلتها برجلي فسقطت وهي تنادي: يا أبتاه ضيعت الأمانة يا أبتا، ضيعت الأمانة. كان هذا هو حال القوم الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءهم بتلك الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما جاءهم بها لم ترفعهم تلك الكلمة في أول الأمر، ولم تزل عنهم الضر والظلم الذي وقع بهم، إنما لما قالها ياسر وسمية وولدهما عمار، أخذ أبو جهل يخرجهما إلى بطحاء مكة هو وقومه يعذبونهما، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكذلك يروي البخاري في صحيحه أن جماعة من ضعفاء المسلمين، بلال وخبيب وعمار، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردته عند البيت، فقالوا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ إنك ترى ما وقع بنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إن الرجل كان في من كان قبلكم تحفر له الحفرة فيوضع فيها ويوضع المنشار على مفرقه فيشق حتى يقع شقيه على الأرض، لا يمنعه ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. فانظر ما أن وقع التوحيد في قلوب القوم، فهتفوا بها فقالوا لا إله إلا الله، حتى انبرى لهم الأكابر من أبي جهل وأشياعه وأتباعه وأنصاره ونظرائه وأمثاله، فأخذوا يعذبونهم على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. وأبو جهل يقسم: والله والله لا نكف عنكم حتى تقولوا اللات والعزى إلهين من دون الله، لا نكف عنكم حتى تقولوا اللات والعزى إلهين من دون الله. تدبر، أبو جهل يقسم بالله، فكأنه يعرف أن الله إله، ولكنه ينكر أن يكون وحده هو الإله. ولذلك فإنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عندئذ إخوة الإسلام، أرى نفسي أمام نوعين من الظلم، أمام نوعين من الظلم. ظلم لم يدع الرسول عليه الصلاة والسلام الناس أن يصبروا عليه ولا لحظة، وظلم وعد الصابر عليه بالخير بل بالجنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإسلام وأجابه من أجابهم منهم، وكثر الإسلام في مكة، واشتد الحنق والغيظ من أبي جهل وأمثاله، تعاهدوا فيما بينهم على أن يحبسوا المسلمين في شعب أبي طالب، فحبسوا هم ومن شايعهم من بني هاشم ومن بني المطلب، فبقوا في الشعب وقتا طويلا لا يبيعون إليهم ولا يبتعون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، حتى أن الرجل يخرج من بيته يبتغي طعاما لأبنائه فيعود صفر اليدين، لأن القوم يغالون عليه ولا يبيعون له، حتى اشتد الجوع واشتد بالقوم ذلك كله من أجل كلمة لا إله إلا الله، عندئذ أرى أننا أمام نوعين من الظلم، ظلم قال رب العزة عنه في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظلم قال رب العزة عنه في كتابه الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم آخر يقع في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك من صنوف الظلم. ولا شك أن الظلم كله حرام، ولا شك أن الظالم يحاد رب العزة سبحانه وتعالى في كونه، ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة مهما كان ذلك الظلم يسيرا. لا يباح الظلم حتى ولو لذلك الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا من قبله ليحكم في الناس، لأنه لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا وبعثه في الناس جامعا للزكاة قال له: وإياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فتدبر أخا الإسلام إلى نوعي الظلم، وتذكر ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسياق يدعو إلى التدبر فيه، حيث الصادق صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في قوله إلى تقرير أو تأكيد، لأنه رسول رب العالمين، فكفى تأكيدا لقوله: كلام رب العزة سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي علمه وأوحى إليه بالكلام الذي يتكلم به، ومع ذلك فإنه يقول: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. تدبر في هذه: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، سواء كان ذلك الصابر يستطيع الانتقام من ظالمه أو لا يستطيع الانتقام وأخذ مظلمته، فرب العزة سبحانه وتعالى يجعل لذلك المظلوم إذا صبر على تلك الظلامة عزا، ولا أقول عزا في الآخرة، إنما عزا في الدنيا وعزا في الآخرة. عندئذ إخوة الإسلام ننظر إلى أمر ذلك الشرك، وأنه لا يصبر عليه، وأن الناس يقع فيهم اليوم الشرك بصنوف شتى. فالشرك هو توجيه عبادة لغير الله، وعبادة المشركين كانت هي الدعاء، فاقرأ قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. تدبر، هذا شركهم: أفرأيتم ما تدعون من دون الله. فدعاؤهم بطلب الشفاء أو رفع البلاء، دعاؤهم بالمسألة، إنما هذا هو الشرك. دعاؤهم بطلب النظرة وطلب المدد، إنما هذا هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. وبعث الله عز وجل الرسل ليزيلوا هؤلاء من الشرك، ويدعوهم إلى التوحيد. احذر أن تظن أن شرك المشركين أنهم كانوا يؤمنون يوقنون أن هذه تخلق أو ترزق، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء هم المشركون، يؤمنون بأن الخالق هو الله، ويؤمنون بأن هذه لا تنطق. فإبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام وترك واحدة وسأله القوم: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأجابوه قائلين: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نحن نعلم وأنت تعلم أن هذه لا تنطق لا تتكلم، بل إن إبراهيم يدعو أباه فيقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وأبوه لم يقل له: لا، هذه تسمع وهذه تبصر أو هذه تغني، إنما قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. عندئذ إخوة الإسلام ننظر فنرى أن رب العزة سبحانه وتعالى ما بعث الأنبياء والمرسلين إلا ليقول للناس: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا. فهذه دعوة الرسل جميعا. إذا عرفنا ذلك طلبنا أن نسأل: آدم عليه السلام الموحد الذي علمه رب العزة الأسماء كلها، ما الذي أوقع الشرك في بنيه؟ لا شك أن الشيطان الذي قال رب العزة عنه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال رب العزة عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هو الذي أوقعهم في ذلك الشرك، فزين لهم عبادة غير الله. فهم الذين وقعوا في ذلك الشرك إنما بتعظيم الصالحين. فانظر، فلقد كان الشرك في قوم نوح أول ما وقع، لأنه كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، ثم جاءت الشياطين فاجتالت الناس فأوقعتهم في الشرك، فبعث الله عز وجل إليهم نوحا يدعوهم إلى التوحيد. فكانوا يعبدون آلهة، يعبدون آلهة من دون الله، قالوا عنها: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الآلهة كانت رجال صالحين ماتوا جميعا في عام واحد، فاشتد حزن الناس عليهم فجعلوا لهم تماثيل وصور نصبوها، وصاروا بعد ذلك من أجيال متتالية يتمسحون بها ويدعونها ويعبدونها من دون الله. فعبادتهم كانت الدعاء، الدعاء ولتعظيم الصالحين. واستمر ذلك حتى جاء إلى آخر أمة، فكان فيها اللات والعزة ومنات وهبل وأساف ونائلة، كانت تلك أصنامهم، وما كانت إلا رجالا صالحين. هلكوا فصورهم الناس ورفعوا قبورهم فطافوا حولها وتمسحوا بها وعبدوها من دون الله. إذن فالشرك يدخل على جميع الأمم، على جميع الأمم من صورة الصالحين الذين يعبدون بوزا، إنما يعبدون رجلا صالحا. ولكن قد تتنوع الآلهة فتكون المعبود شجرة، أو يكون المعبود بهيمة، أو يكون المعبود كوكب من الكواكب، لكن يدخل أصل تنوع العبادات بظن أن هؤلاء لهم شفاعة عند الله، فهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ولذلك فإن هذا شركهم وينفون أنهم مشركون. فهؤلاء كما يقول رب العزة: وما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انتبه إلى أن الواقع في الشرك لا يقع فيه وهو يعرف أنه مشرك، إنما يتسرب إليه الشرك من حيث لا يدري، بل ويدخل عليه الشرك وهو يراه من صالحات الأعمال يدعو الناس إلى التمسك به، كما قال قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكما قال المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم: أنمشوا واصبروا على آلهتكم، واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. تدبر أخ الإسلام لتعلم أن الشرك يأتي إلى أبناء الموحدين، فما كان آدم إلا موحدا ودخل الشرك على أبنائه، وما كان نوح إلا موحدا ودخل الشرك على أبنائه، وما كان الذين استجابوا وبقوا من قوم عاد بعد هلاك المشركين إلا الموحدين، ومع ذلك دخل عليهم الشرك. وكذلك ثمود قوم صالح، أهلك الله المشركين وأبقى الموحدين، فدخل الشرك عليهم. فاحذر أن تأمن على نفسك الشرك، أو أن تظن كما يظن كثير من الناس أن الشرك لا يدخل على أبناء الموحدين، أو أن الشرك نسبة الخلق لهذه الأحجار، فهي لا تخلق ولا ترزق وهم يعلمون ذلك، ولا تتحرك ولا تعمل، إنما هم يظنون أن لها شفاعة، لها شفاعة عند الله، لها سر، لها قبول عند الله رب العالمين. هذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل للقضاء عليه. إذا نظرنا إلى واقع الخلق من حولنا في بلاد الإسلام، وجدناهم يعظمون الصالحين ويرفعون قبورهم ويبنون عليها المساجد ويدعونها وينذرون لها ويتمسحون بها، ظانين أنهم يفعلون قربات، ويظنون بذلك أنهم يتقربون إلى الله، فيذهبون إليهم يدعون. فهذا قد أصيبت بهيمته جاء إليه يطلب منه للبهيمة شفاء، وهذا قد أصيب ولده أو مرض يطلب للولد شفاء، وهذا قد سرق ماله فيطلب للمال ردا، وهكذا كل واحد جاءهم يطلب منهم يدعوهم من دون الله. هذا هو عين الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. فإن قلت: فإن القوم يقولون لا إله إلا الله وأولئك كانوا لا يقولونها، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس في مكة إلى لا إله إلا الله لم يقلها إلا أهل الإخلاص، فلما انتقل إلى المدينة وصار الإسلام ذا شوكة ووجاهة دخل أهل النفاق فقالوها لا إيمانا إنما قالوها نفاقا، وشهد رب العزة عليهم بالكذب، فقال سبحانه واصفا حال المنافقين أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم عقب رب العزة بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم نطقوا ألسنتهم بألسنتهم ولم تعرف قلوبهم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قول لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها، فيقول من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. فإن سألت عن اطمئنان القلب فاقرأ قول الله عز وجل، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فانظر إلى اطمئنان القلب، فإبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله هو الخالق وأنه يحيي الموتى، ولكنه أراد أن يرتقي في الإيمان، فلا إله إلا الله كلمة يطلب من أحد الناس أن يطمئن قلبه إليها، فمن اطمئن قلبه للا إله إلا الله علم معناها أولا، فلا يمكن أن يكون اطمئنان القلب مع جهل المعنى. ذلك لأن كيف يطمئن قلبه إليها وهو لا يعرفها؟ فإذا سألت الناس اليوم ما معنى لا إله إلا الله، فإنهم منهم من يقول لا قادر إلا الله، لا مبدع إلا الله، لا خالق إلا الله، وهذا كله ليس بصحيح في معناها، إنما معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها كل معبود عبادته باطلة إلا عبادة الله رب العالمين. فذلك معنى لا إله إلا الله. ولا بد أن يفهموا أن العبادة هي الدعاء، أن العبادة هي الدعاء. حتى يكون مطمئن للا إله إلا الله لا بد أن يعرف معناها، يعرف معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ويعرف معنى العبادة. فهذه أول درجة حتى يبلغ الاطمئنان، ثم يكون السلوك على ذلك، السلوك على ذلك، فلا يدعو إلا الله ولا يحلف إلا بالله ولا ينذر إلا لله، يعلم ذلك كله. هذا ما يقع لمن اطمأن قلبه بلا إله إلا الله، لأن الحديث لم يقل من نطق بلا إله إلا الله، إنما قال من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. هذا هو الذي إن وقعت منه المعاصي واستهوته الشياطين وغفل عن ذكر الله فوقع في المعاصي، كما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فاعلم أن اطمئنان القلب بلا إله إلا الله هي الدرجة المطلوبة من العبد حتى تكون لا إله إلا الله في حقه منجية، في حقه نافعة. عندئذ إخوة الإسلام ننظر فنرى أن دعوة الناس إلى معرفة لا إله إلا الله وعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه هدم لكل ما اجتهد الشيطان في إرسائه ووضعه وبنائه. فالشيطان اجتهد غاية الاجتهاد في أن عمل بالناس فأوقعهم في الشرك، فجعلهم يرفعون القبور ويجعلون لها التماثيل ويطوفون حولها ويتمسحون بها ويدعون عندها ويعتقدون أن هذا من الخير العميم الذي يفعلوه، فإذا جاء أحد ليوضح للناس أن ذلك هو الشرك الذي لا يجوز للناس أن يفعلوه، فإن الشيطان تقوم قائمته، لأن جهده سيضيع. هو يدعو الناس ليكونوا من أصحاب السعير، وهؤلاء يبصرونهم، فلا بد أن يقوم في وجه هؤلاء فيصدهم عن ذلك. فإما أن يصدهم بأن يقول هؤلاء يكرهون الأولياء، أو هؤلاء لا يحبون الصالحين، أو هؤلاء كذا، فيصور للناس صورا يشوه بها منظرهم، وذلك من اللجاج الذي يقع فيه كل المبطلين في كل عصر وحين. عندما جاء إلى فرعون يدعوه إلى التوحيد، قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وما هذه يا فرعون في هذا الذي نحدثك فيه؟ هل لا أجبت عن ذلك القول؟ لكن فرعون يخرج من الحجة إلى اللجاج، إلى اللجاج، فإذا لم يجد للجاج نتيجة انتقل من اللجاج إلى القوة والبطش، فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وكما فعل أيضا قوم إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وقال أبو إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فتدبر، فإن حال القوم لأنه غزو من الشيطان، إيحاء من الشيطان أن هؤلاء سيهدمون عمل الشيطان. واحذر أن تعتذر لهؤلاء بالجهل، لأن الجهل هذا ليس في ذنب كبير كالزنا والسرقة وسفك الدماء وأكل مال اليتيم، إنما هو في الذنب الذي لا يغفر، الذي هو أكبر من كل ذلك، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تدبر، فإن الوقوع في هذا الشرك بطلب النظرة أو طلب المدد أو سؤاله أو سؤال الشفاء أو غير ذلك، كل هذا أشد من هذه الذنوب الموبقات، الزنا، ولذلك قال وإن زنى وإن سرق، فهذه ذنوب دون الشرك، دون سؤال النظرة وطلب المدد. وقد يأتي الشيطان إلى من يصورون أن هذه الدعوة عداء لمقبورين لا يستطيعون أن يتحركوا من قبورهم، فليس لكم من دعوة إلا الكلام على القبور والدعوة إلى المقبورين، وهذه أيضا من حيل الشيطان التي يريد أن يصور بها أن هذه الدعوة ليست هي دعوة التوحيد الأصيلة. فاعلم أن الشرك ما دخل على الأمم إلا بتعظيم المقبورين، ولم ينفعهم أن يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، لم ينفعهم أن يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لم تنفعهم كل تلك الاعتذارات ولم تخرجهم من الشرك، ولم ينفعهم أن قالوا خالق السماوات والأرض هو الله، الرازق هو الله، لم ينفعهم ذلك. فتدبر، كما قلنا أن الظلم قسمان، ظلم هو الشرك لا يصبر عليه ولا أجر للصابر عليه، وظلم فيما دون ذلك من مظالم الدنيا من الأموال والدماء والأعراض، وأن من صبر على مظلمة من هذه المظالم قادرا على الانتقام أو غير قادر فإنه موعود بالعز على ذلك، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. فنقل الناس لترك هذا الأمر وترك الكلام على التوحيد للكلام على المظالم خطة شيطانية قديمة، يريد الشيطان أن يخرج الدعاة من أن يتكلموا على تلك على هذا الشرك الذي هو باب النار، لأن الشرك ذنب لا يغفر وصاحبه منه لا يستغفر. الشرك ذنب لا يغفر لأن الله عز وجل قال قال واصفا الشرك إن الشرك لظلم عظيم، قال سبحانه وتعالى عن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذنب لا يستغفر منه لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، لأنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم يظنون أن هذا ليس هو العمل الشركي، فيقولون ما قلنا أنهم يخلق أنها ترزق، إنما نؤمن بأن الله خالق الله رازق. هذا ليس هو التوحيد المنجي، إنما التوحيد المنجي ألا تعبد إلا الله، والعبادة هي الدعاء هي الدعاء. اقرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء هو العبادة، فقول نظرة وقول مدد وسؤالها الشفاء هذه عين عبادة المشركين، ليست إلا هي هذه، وما بعث الله الرسل إلا للقضاء على ذلك الشرك. ولما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو القوم إلى التوحيد زالوا عن ظلم الشرك، ووقع بهم الظلم الشديد من سفك الدماء والتعذيب في الرمضاء والإلقاء في الصحراء ومنع الطعام والشراب وغير ذلك من صور الظلم، ومع ذلك لم يدعهم ذلك أن يرجعوا إلى الظلم، ويقولون اللات والعزى إلهين من دون الله. فتدبر، فالشيطان يريد أن يهون من أمر ذلك الشرك الذي وقع في الناس، يريد أن يهون من ذلك حتى يعودوا إلى الشرك، لأنه طريق الشيطان إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم. فتدبر إلى ذلك الأمر واعلم أن أصل الشرك تعظيم القبور، تعظيم الصالحين، الطواف بها، التمسح عندها، ليس هذا شركا دون شرك الجاهلية، وأن قول لا إله إلا الله بغير معرفة معناها لا يكون اطمئنانا لقولها، فلا ينجو عبد حتى يعرف ربه فيوحده. إذا عرفت ذلك أخا الإسلام عرفت أن دعوة التوحيد بطول بعد الناس عنها صارت غريبة، صارت غريبة، وصار من الناس من يجمعون الأموال ليقيموا المحافل لهؤلاء لهذه القبور وليطوفوا بها وليتمسحوا بها. وانتبه إلى أن الشيطان يريد للناس أن يتحولوا عن هذه الدعوة، إما أن يفض الناس من حولهم لأنهم يقولون كلاما لا يحبون الأولياء أو غير ذلك، أو يفضهم من حولهم لأنه يريد أن يدعو إلى رخاء في لقمة العيش، إلى راحة في مساكن الناس، إلى تيسير سبل المواصلات، إلى غير ذلك مما يراه الناس شركا. فإن الدنيا ليست متاع المؤمن إنما الدنيا دار اختبار والآخرة هي دار المستقر. أردت إخوة الإسلام أن أتكلم بهذه الكلمات لأن كثيرا من الناس صاروا يقولون دعوة القبور شرك القبور عليكم بشرك القصور. هذه كلمة مفتراة، كلمة مفتراة، فإن الذين يقعون فيما يسمونه شرك القصور يطيعون مع الكره ولا يجمعون بين المحبة والخوف، ولكن العبادة لا بد أن يجمع فيها بين المحبة وخوف السر. فالذي ينذر لمقبور، ينذر البدوي أو ينذر للدسوقي أو ينذر لغيره أو يدعوه، يجمع بين الحب له والخوف من سره، وهذه هي العبادة، هذه هي العبادة. احذروا، لأنه يراد أن نتحول عن طريق دعوة الإسلام. انتبهوا لها، فإن دعوة التوحيد أهم للخلق من ماء يشربون وطعام يأكلون ودواء يتداوون به، بل وهواء يستنشقونه. ذلك لأنهم إن فقدوا الطعام والماء والدواء والهواء ليس لهم من مصير أشد من الموت، وكل عبد ميت إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكنهم بعد ذلك يبعثون فيحاسبون. فمن كان على التوحيد نجا، نجا. واحذر أن تظن أن كل من قال نحن مؤمنون وموحدون بالله فقد عرف التوحيد، لأن المشركين ذكر رب العزة عنهم أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون أنهم كانوا على التوحيد. وما بعث الله الرسل إليهم إلا لأنهم يشركون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن التوحيد هو أعدل العدل، والشرك هو أظلم الظلم. فإن حل التوحيد وقع العدل في كل شيء، وإن وقع الشرك صار الناس كألا عقول لهم أو كالحيوانات في الغاب يتصارعون. ذلك أن التوحيد معناه أن تؤمن أنه لا رازق إلا الله، توقن، توقن بذلك. فالذي يوقن بالله رزاقا يعرف اسمه الرزاق، هذا من التوحيد، فإنه لا يعتقد أن رزقا سيأتيه إلا بطاعة الله ومرضاته، فإن طلب الرزق بمعصية الله فقد ضل وغوى، فلم يزد له، لم تزد المعصية له رزقا. عندئذ إذا آمن اللص بالله رزاقا وهو من التوحيد انتهى عن السرقة، وإذا آمن المرتشي بالله رزاقا امتنع عن الرشوة، وإذا آمن الذي يأكل مال اليتيم ويأكل أموال الناس بالباطل بالله رزاقا امتنع عن أكل أموال الناس بالباطل، وهكذا. والعاصي الزاني وسافك الدماء إذا علم بالقدير مطلعا، بالله القادر عليه يطلع، وأيقن بذلك لم يسفك دما ولم يزني في فرج لم يحرمه الله عز وجل عليه، ولم يفعل من تلك الموبقات. ولكن تصور أننا دعونا الناس لترك الظلم ولم ندعوهم إلى التوحيد، فلا بد أن نضع رقيب عليه حتى يراقبه في عمله، ثم يأتي الرقيب بعد وقت فيتصالح معه على أن يدعه، يتصالح معه على أن يدعه يأخذ من أموال الناس ليكون له نصيب، فيزداد ظلم الظالم، لأنه سيأخذ لنفسه ولمن جاء يشاركه. فإذا وضعنا على الرقيب رقيب ازدادت، وهكذا. وهذا هو الواقع اليوم في الأمم التي تتنادى بالعدل، والأحزاب التي تتشبه بأنها تدعو الناس إلى الإنصاف، إنما إذا بلغوا إلى مبلغ يريدون فيه أن ينصفوا، يظنون فيهم، يوهمون فيه الناس أنهم ينصفون، فإنهم يقعون في ظلم الخلق. وإلا فما أوقع الأمم الضعيفة في الظلم إلا الذين يتنادون بالعدل ويقولون محكمة العدل، ويقولون إقامة العدل، ويقولون حقوق الإنسان. تدبروا تدبروا، فإن التوحيد أعدل العدل، وإن الشرك أظلم الظلم. وإن الشرك ليدخل على العبد الذي صاحب، هو صاحب درجات علمية عالية وشهادات كبيرة ورسائل مقدمة، يدخل إليه فيصوره بصورة من لا عقل له، يصوره بأن قراءة الكف علم من علم الغيب، فيذهبون ويقولون هؤلاء يعلمون كذا، فيدعون علم الغيب لغير الله. ولذلك فإنك ترى في الأمم المتقدمة آلات نصبت في الشوارع والطرقات لمعرفة الحظ هذا اليوم، وجرائد، أظن الجرائد هذه محرروها ليسوا من المتخلفين، يكتبون في الجريدة زاوية حظك هذا اليوم، بختك هذا اليوم، يكتبون يريدون أن يبينوا أن هذا مقدير. وترى الرجل صاحب المنصب والشهادة يفتح الجريدة، وأول ما يفتحها على هذه الصفحة ليقرأ، انظر ماذا يفعل الشرك بأهله، إنه يوقعهم في أن يكونوا كأن لا عقول لهم. فلا تستغرب من ذلك الذي وأد بنته فركلها فأوقعها في البئر، لا تستغرب، لأن الشرك يدخل على أصحابه فيجعلهم كالأنعام بل أضل، كالأنعام بل أضل. إذا عرفت هذا فاحرص على التوحيد أخا الإسلام، احرص على التوحيد كل الحرص، واجتنب الشرك، ف فإن الشرك أظلم الظلم. واعلم أن الشيطان لا يزال يعمل منذ سأل ربه رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، لا يزال يعمل، وأن عمله الدائم إيقاع الناس في الشرك. فانظر إلى قوم عاد الذين بعث الله فيهم هودا، كانوا على الشرك ولكنهم جمعوا مع الشرك خطأ آخر، كانوا إذا بطشوا جبارين. وانظر إلى قوم لوط، كانوا على الشرك ولكنهم جمعوا مع الشرك أن يأتوا الذكران من العالمين. وانظر إلى قوم شعيب، كانوا على الشرك ولكنهم جمعوا مع الشرك أن كانوا يطففون في الكيل والموازين. وانظر إلى الأمة الخاتمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على الشرك ولكنهم جمعوا مع الشرك أن كانوا يئدون البنات أحياء. إذن فهناك معاصي أوقع الشيطان فيها الخلق على مر الدهور والعصور، لكن الخطأ المشترك في جميع هذه الأمم هو الشرك، ذلك لأنه ذنب لا يغفر وصاحبه منه لا يستغفر. ذنب لا يغفر لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وصاحبه منه لا يستغفر لأنه يظن أنه بذلك يتقرب إلى الله. فإن قال قائل ولكنني أحتاج إلى وسيلة تقربني إلى ربي، فاعلم أن الوسيلة علمنا إياها رب العزة وأمرنا ابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة ليست إلا الصالحات من الأعمال التي جاء بها الشرع. أما أن يظن ظان أنه يحتاج ما إلى واسطة بينه وبين ربه فهذا من أعجب العجب، أن ينفوا الواسطة حيث أثبتها الله ويثبتوها حيث نفاها الله. فقائلهم يقول عندما يراك تقرأ حديثا أو قرآنا يقول أنتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. مع أن رب العزة جعل الرسل، فهؤلاء يلغون مهمة الرسل، ثم إذا جاءوا في الواسطة التي نفاها رب العالمين أثبتوها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يجعلون الواسطة حيث نفاها الله ويمنعونها حيث أوجبها الله رب العالمين. ورب العزة منع الوسائط بينه وبين خلقه، بينه وبين العصاة المفسدين من خلقه، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول رب العزة سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من وقت الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب.